يقول إذا اشتريت سلعة ثم أعطيت البائع 100 ريال فقال ما عندي صرف خذ 50 ريال ثم بعد ساعة تعال خذ الباقي، ما حكم هذه المعاملة؟ إذا قلنا أن غطاء الأوراق النقدية ذهب فهذه معاملة ما تجوز كما سيأتي إن شاء الله في باب الربا في باب الصرف. نعم علي. يقول لما يحلف الضعيف هل نلزم الآخر بالعقد أو يفسخ البيع؟ لا يفسخ البيع. فقال ما بعت بالأمر هذا نحكم عليه بهذا، يعني نحلف نحكم له بمقتضى يمينه. إذا قال اشتريت السيارة الحمراء نحكم له بالسيارة الحمراء، إذا قال اشتريت 3 سيارات نحكم له 3 سيارات وهكذا. نعم نعم. يقول أريد مثال يكون مشتري فيه منكر حتى يحلف مثل ما أخبرناكم. لو قال البائع بعت عليك 5 سيارات ادفع لي 500 ألف كل سيارة ب100 ألف، وقال المشتري اشتريت منك 3 سيارات فقط أعطيك 300 ألف، من الضعيف الآن؟ مشتري، هو يحلف يمين. نعم علي. يقول ما هو أفضل شرح لبلوغ المرام؟ أوسع شرح هو البدر التمام، والبدر التمام حقق قديما قبل حوالي 20 سنة رسالة دكتوراه، وسبل السلام اختصار للبدر التمام، ومن الشروح أيضا لبلوغ المرام مثل ما أخبرناكم من قبل شرح الشيخ البسام رحمه الله، وفيه كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، هذا مفيد ومختصر. وغالب أحاديث بلوغ المرام وضعها لكن شرحها، يعني إحكام الأحكام ليس شرح بلوغ المرام وإنما شرح لمتن هو نفس الشارح وضعه، فالشارح وضع متنا ثم شرحه، لكن غالب ما في الأحاديث التي في البلوغ هو أخذها وشرحها، وشرحه لها يمتاز بكثرة النقول عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكان هذا الشرح يقرأ في حياة الشيخ محمد إبراهيم عليه. نعم نعم. وإحكام الأحكام 4 مجلدات. يقول من به جراحة في إحدى ذراعي هل يتيمم أم يتوضأ؟ إذا كان الماء يشق الوصول إليه أو فيه ضرر يمسح عليه مسحا، إذا ما استطاع أن يمسح ما عليه خرقة أو شيء يتيمم لذلك الجزء الذي لم يمسح أو يغسل، أما إذا كان ممكن أن يمسح عليه فلا يتيمم، يعني لك الغسل، ما في غسل تمسح، ما في مسح تتيمم لذلك الجزء الذي لم يصبه الغسل أو يقول ما هو أفضل طبع لتفسير ابن كثير؟ أفضل طبعة الطبعة الأخيرة التي خرجت بتحقيق شخص اسمه سامي حوالي 7 مجلدات، هي طبعة جيدة، هي أفضل ما طبع، طبعت قريبا قبل حوالي سنة. نعم. يقول إذا كان الجرح يضره الماء والتيمم كذلك ما يستطيع لا يتيمم ولا يتوضأ، يصلي على حاله. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.